محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل ما سبق حول علاج أمراض القلوب، وقد بينا فيما سبق مرارا وتكرارا أن هذه قضية مهمة في حياة الإنسان، فإن الإنسان حياته وسعادته هو أن يعيش مرتاح البال من شرح الصدر، وأن يفتش عن عيوب نفسه وأمراض قلبه، ويحاول أن يعالج هذا الأمر فيعيش حياة السعداء، حياة راحة النفوس وانشراح الصدور. آخر مرض تكلمنا عنه هو مرض سوء الظن بالناس، وذكرنا بأن هذا مرض خطير يفت في عضد المجتمع ويوقع بين أفراد المجتمع العداوة والبغضاء، الشك، التهمة، وصف الآخرين بما يسوء، أن يظن الإنسان دائما بالآخرين ظن السيء، يعتقد جانب الشر، يرجح جانب الشر على جانب الخير. وذكرنا أن هذا الظن، سوء الظن، هو من محرمات، وقد ذكره بعض العلماء من الكبائر، وربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظن السيء، قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقد ذكرنا نصوصا كثيرة في ذم سوء الظن، وبينا مظاهر سوء الظن، منها نشر الشائعات بدون تثبت، ومن مظاهر سوء الظن تفسير المواقف والنيات وإلزام ما لا يلزم. يمر الشخص فلا يسلم فيفسر هذا بالكبر مثلا، يدعو الناس إلى وليمة وينسى شخصا ما فيفسر هذا بأنه لا يريد حضوره، ونحو ذلك من الأمور. ومن مظاهر سوء الظن ذكرنا لمز المؤمنين، كما قال عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وغيرها من المظاهر. ثم ذكرنا أسباب سوء الظن بالناس، لماذا يسيء الإنسان الظن بغيره؟ منها سوء النية نتيجة لكثرة المعاصي، منها الحسد، منها الفضول والتطفل وكثرة ملاحظة الناس، منها عدم التربية على المبدأ الصحيح في الحكم على الغير والأشياء والأشخاص، منها المحيط والبيئة المعينة على تفشي هذه المشكلة، منها الوقوع في الشبهات، منها عدم مراعاة الأدب النبوي في التناجي، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون آخر. ثم ذكرنا آثار سوء الظن. سوء الظن له آثار، منها الوقوع في الإثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وهذا يدل على الزجر عن التحديث بكل ما يسمع الإنسان. ومن آثار سوء الظن القعود عن أعمال البر والخير، هذا الذي يسيء الظن بالناس ويفسر المواقف: هذا قصد كذا وهذا قصد كذا، هذا يضعف عنده داعي الخير وأعمال البر. ومن آثار سوء الظن أيضا الاضطراب النفسي والقلق، الذي يسيء الظن بالآخرين لا يشعر بالراحة، يشعر دائما بالقلق والاضطراب النفسي، لأنه لا يثق بأحد، ودائما يحمل الأقوال والأفعال على غير محاملها، هذا يشعر نفسه دائما بالقلق والاضطراب. ومن آثار سوء الظن بالناس الفرقة وتمزيق الصف والعداوة والبغضاء، ذاك الله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. كذلك من آثار سوء الظن الحسرة، الندامة، العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما حدث في حادثة الإفك، كل من وقع في حادثة الإفك ندم ندما شديدا بسبب وقوعه في هذا الإثم، وغيرها من الآثار في الحقيقة التي ينبغي الإنسان أن يحذرها. ولذلك لو نظرنا إلى حال سلفنا الصالح رضي الله عنهم فقد نأوا بأنفسهم عن هذا الخلق الذميم، دائما يلتمسون الأعذار المسلمين، حتى قال بعضهم: إني لألتمس لأخي المعاذير من عذر إلى 70، ثم أقول: لعل له عذرا لا أعرفه. وقد قال بعض العلماء: وكل من رأيته سيء الظن بالناس طالبا ليظهر معايبهم فاعلم أن ذلك لخبث باطنه وسوء طويته. فإن المؤمن يطلب المعاذير لسلامة باطنه، والمنافق يطلب العيوب لخبث باطنه. قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. نأتي الآن إلى بيت القصيد وهو العلاج. ما هو علاج سوء الظن بالناس؟ لماذا الإنسان يسيء الظن بالناس؟ إن لذلك علاجا. أولا أن يتوجه الإنسان بالدعاء إلى الله عز وجل أن يشفيه من هذا المرض. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا من الشيطان، سوء الظن بالناس من الشيطان. فيستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن أولا إلجأ ربك عز وجل أن يعيذك من سوء الظن بالغير. العلاج الثاني: لا تشيع هذا الأمر عن نفسك، لا تقصه لزملائك أو لأقربائك حتى لا يأخذوا انطباعات سيئة عنك، حتى لا يغرك الشيطان بالتمادي في هذا الذنب. لذلك الله عز وجل قال: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن علاج سوء الظن بالناس أن تعود نفسك على تذكر المواقف الجيدة الجميلة، التصرفات الطيبة من الناس تجاهك. ويمكنك أن يعني كما قال بعض العلماء أن تستحضر هذا الأمر وتدونه، وتذكر الهدايا التي وصلتك من أخيك ونحو ذلك. فلما يعود الإنسان نفسه على المواقف الإيجابية والجميلة والتصرفات الطيبة من الناس، هذا يضعف عنده داعي سوء الظن في نفسه. كذلك من علاج سوء الظن أن يقبل الإنسان على عيوب نفسه، وأن يشتغل بتقويمها وإصلاحها. فإن من عرف عيوب نفسه تواضع لله وتواضع للناس، وظن النقص بنفسه وليس بالناس. ولذلك من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان يتكلم في الناس ويعيب الناس ويسيء الظن في الناس هو عدم رؤية النفس. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وهذا من أخطر الأمور التي ينبغي أن نحذر منها. اليوم لما تجلس في كثير من المجالس تجد الإنسان بعض الناس يعيب الناس ويتكلم في الناس، وهذا فيه كذا وهذا خطأ وهذا كذا. الإكثار من إبراز عيوب الغير هذا دليل على عدم معرفة عيوب النفس. والإنسان لو اشتغل بعيوب نفسه ما اشتغل بعيوب غيره، وهذا مشاهد في واقعنا للأسف الشديد. ولذلك يحذر الإنسان من أن يتكلم في الناس، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فإذا كنت تعيب الناس، هذا طويل هذا قصير هذا زين هذا مو زين، فأنت أهلكهم، يعني أنت أهلك واحد فيهم. أو فهو أهلكهم، يعني أهلكهم بهذا الكلام، بهذا الكلام والعيب أهلك الناس. فهذا أيضا من العلاج، وهي قضية مهمة جدا، أن يقبل الإنسان على عيوب نفسه ويشتغل بتقويمه وإصلاحه. ومن علاج سوء الظن بالناس أيضا أن لا تفرح الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. والشيطان يفرح بسوء الظن، لأن الشيطان من أعظم أهدافه إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس والتفريق والتحريش. فلا تفرح الشيطان بذلك، فهذا أيضا يعين الإنسان على أن يعالج سوء الظن في نفسه. كذلك من علاج سوء الظن أن تعامل الناس بالظاهر، وأن توكل السرائر إلى الله. لا يجوز أن تحكم على الإنسان بنيته، يقول أنت قصدك كذا وأنت قصدك كذا. وقد رأيت موقفا غريبا عجيبا من شخصين، شخص يتكلم ويقول في مسألة أنا قصدي كذا، والآخر يقول لا بل قصدك كذا. الأول يقول أقسم بالله قصدي كذا، الثاني يقول بل أقسم بالله قصدك كذا. فهو يقسم بالله عز وجل أن قصدك كذا، فلا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة المشهور: هل أشخطت عن قلبه؟ لما رجل كان أسامة رضي الله عنه يقاتل شخص من الكفار فسقط، فأراد أن يقتله فقال أشهد أن لا إله الله، فقتله أسامة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لما قتلته؟ قتلته وقد قال لا إله إلا الله. قال: يا رسول، قال تعوذا، يعني هو ما هو مسلم، هو قال خوف. قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: قتلته؟ هل أشخطت عن قلبه؟ فهذا موقف قد يقول قال يعني هذا أكيد أنه يعني قال هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس هذه القضية أن الإنسان لا يعني أن الإنسان لا بد أن يعامل الناس بالظاهر وأن يوكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من علاج سوء الظن بالناس أن الإنسان يلتزم أدب التناجي في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون ثالث، يعني إذا كان ثلاثة جالسين في مجلس لا يجوز الاثنين أن يهمس بعضهم إلى بعض ويوجد الثالث. لماذا؟ قال من أجل أن ذلك يحزنه، فهذا يجعل الإنسان يسيء الظن. فإذا رأى اثنان يتكلمان أمامه يقول لماذا يتكلمون لوحدهما، قد أنه تكلمان وقد وقد. فأدب التناجي في الإسلام في الحقيقة هو علاج لسوء الظن. كذلك من علاج سوء الظن بالناس استحضار الآيات والأحاديث التي ذكرناها فيما سبق والتي تبين خطورة هذا الأمر وأن الله عز وجل نهى عن سوء الظن بالناس. ومن العلاج أيضا أن تعلم بأن إرضاء كل الناس غاية لا تدرك، والشاعر يقول وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي مطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان مفضالا يقولون مبذر، وإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قواما يقولون زوار يرائي ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثنى ولا تخشى غير الله والله أكبر. رضا الناس غاية لا تدرك. فعلا الإنسان إذا نظر إلى بعض الناس فإنهم يعني يفسرون كل شيء أو أغلب الأمور بمقياس غير صحيح، وإذا رأوا شخصا يتصدق كما ذكرنا فيما سبق قالوا صدقته قليلة، وإن كانت كثيرة قالوا يرائي الناس. وتعرفون قصة الرجل مع حماره، نختم فيها يعني فيها شيء من الدعابة لكن فيها شيء من العبرة. رجل يحدث ابنه يقول الناس ما يرضيهم شيء، يعني لا تكترث بأقوال الناس، الناس لا يرضيهم شيء، وأنا سأعلمك درسا في ذلك. قال يلا. فذهب هذا الرجل مع ابنه مع حمار لهما، فقال لابنه اصعد الحمار، فصعد الحمار والحمار يمشي والأب خلفه. فمر بناس فقالوا سبحان الله ما أقسى هذا الابن، انظروا يجلس الوالد يمشي وهو فوق الحمار. قال رأيت الناس ما يرضيهم شيء. ثاني يوم صعد الأب إلى على الحمار والابن يمشي، فمر على نفس القوم فقال سبحان الله ما أقسى هذا الأب، كيف أنه يصعد الحمار وابنه خلفه. قال رأيت يا ابني. ثالث يوم صعد الاثنين على الحمار، فمر بالناس فقال سبحان الله ما أقسى هذين، يشق يعني يجد المشقة على الحمار ويتعبان الحمار. قال رأيت. فاليوم الرابع نزل الاثنين من الحمار، فقال الناس ما أغبى هذين الرجلين، الحمار يمشي. اليوم الخامس شالوا الحمار على ظهرهم ومشي. فالمقصود أن الناس لا يرضيهم شيء، الإنسان لا يفكر في رؤية الناس له. ومن العلاج أيضا تجنب الوقوع في الشبهات، لأن الإنسان قد يوقع بنفسه في شبهة فيساء الظن به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وجاءته صفية رضي الله عنها وزارته ليلا ثم خرج معها، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية بنت حويل. قال سبحان الله، إحنا ما نشك فيك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. قضية أخيرة، قد يجوز سوء الظن، يعني سوء الظن هو الأصل إحسان الظن بالناس، لكن ممكن الإنسان يسيء الظن بالغير إذا كانت هناك بينات قاطعة وأدلة ظاهرة ومصلحة تقتضي التحذير من هذا بعد التثبت، فلا حرج من سوء الظن. فلا يكون الإنسان ساذجا يحسن الظن في كل حال، فأحيانا قد يسيء الظن إذا قامت البينات القاطعة والأدلة الظاهرة. هذه بعض الأمور حول هذه الظاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على إحسان الظن بإخواننا المسلمين، إنه السميع المجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.